وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن التفويض والتوكيل في الطلاق، التفويض والتوكيل في الطلاق، وسيأتي بيان المقصود بكل منهما. فالتفويض يعني أخص من التوكيل، المقصود بالتفويض اللي هو كأنه إيه، توكيل الزوجة في تطليق نفسها. يعني التفويض هو توكيل الزوجة أن تطلق نفسها، تفويضها أن يعني إعطاؤها الحق أو الصلاحية في تطليق نفسها. والتوكيل عام، يعني يشمل توكيل أي شخص، أن الزوج يوكل صديقا له ولا قريبا له ولا كذا، يوكله أن يطلق زوجته بالنيابة عنه. فهنا ما يتعلق بهذه الأحكام. قال: الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق. وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء. يعني الإنسان إذا فوض امرأته أن تطلق نفسها، ليس معنى هذا أنه حرم نفسه من حقيته في التطليق. يعني هو أيضا متى شاء له أن يطلقها. يعني كأن الذي يملك صلاحية التطليق الآن شخصان، يعني هو له أن يطلقها، وفي نفس الوقت هو أعطاها أيضا حقا في أن تطلق نفسها، لكن هذا لا يسقط حقه في التطليق متى شاء. كذلك من وكل شخصا أن يطلق عنه، فالإنسان يعني له أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله. فيمكن أن يطلق هو بنفسه، ويمكن أن يترك وكيله يطلق. فكونه وكل هذا لا يسقط حقه هو في التطليق. قال: وخالف في ذلك الظاهرية. الظاهرية خالفوا في ذلك أتباع الإمام داود بن علي الأصبهاني، فخالفوا في ذلك، فقالوا إنه لا يجوز أن يفوض لزوجته تطليق نفسها أو يوكل غيره في تطليقها. قال ابن حزم رحمه الله: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقة، طلقت نفسها أو لم تطلق، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء. إذن الظاهرية هم الذين خالفوا في هذه المسألة ولم يصححوا التفويض، وقالوا إذا الرجل فوض امرأته أن تطلق نفسها، فيقول حتى لو طلقت نفسها لا تكون طالقا بذلك عند الظاهرية. وحجتهم أن الله تعالى جعل التطليق حقا للرجال. فإذا معنى هذا أن جمهور الفقهاء يرون جواز التفويض، وأن المرأة إذا فوضت في تطليق نفسها فطلقت نفسها وقع الطلاق. قال: صيغ التفويض. قال: وصيغ التفويض هي اختاري نفسك، اثنين امرك بيدك، ثلاثة طلقي نفسك ان شئت. هذه الصيغ تؤدي الى ان تكون المرأة مفوضة في تطليق نفسها، ان يقول لها اختاري نفسك، امرك بيدك، طلقي نفسك ان شئت. فاذا تكلم بصيغة من هذه الصيغ فقد أعطاها الحق في تطليق نفسه. طبعا الجواب على استشهاد يعني الإمام ابن حزم رحمه الله بأن الله تعالى جعل الطلاق حقا للرجال، يعني هنا حجة جمهور الفقهاء أن هذا الحق يعني مثل غيره من الحقوق، يجوز للإنسان أن يوكل غيره في استيفاء حقوقه. يعني الإنسان لو له حق عند آخر أو كذا، حق مالي مثلا أو أجرة أو تصرف في شيء، يمكن أن يستوفي حقه بنفسه أو أن يوكل غيره في استيفاء هذا الحق. قال: وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ، وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يأتي. أو فيما يلي. الصيغة الأولى: اختاري نفسك. قال: ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة، لأن الشرع جعلها من صيغ الطلاق. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: ولما نزلت هذه الآية دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال لها: إني ذاكر لك أمرا من الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتلا عليها الآية. قالت: فيك يا رسول الله أستأمر أبوي، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام امتثل لأمر الله تعالى لما أمره الله أن يخير أزواجه بين المقام معه عليه الصلاة والسلام واحتمال يعني شدة المعيشة وكذا. وسبب ذلك يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان زاهدا في الدنيا وحطامها الزائل، وكان عليه الصلاة والسلام تأتيه الأموال الكثيرة لكن من نصيبه في المغانم وغيرها عليه الصلاة والسلام، لكن كان يتصدق يعني بأكثر ماله ولا يبقي لأهله إلا القليل. فربما مر على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء. وربما أيضا في بعض الأحيان كما في حديث الضيف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت كل امرأة من أزواجه يسألها: هل عندكم طعام؟ فكل واحدة منهن تقول: لا والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ماء. يعني كل البيوت 9 بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما في واحدة عندها شيء زيادة عن الماء وكذا. فكأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن يعني سألن النبي عليه الصلاة والسلام مرة أن يعني يزيدهن في النفقة أو يعني عليه الصلاة والسلام وكذا. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخير أزواجه: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن ما تردن من المال وأسرحكن يعني وأطلقكن يعني. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة يعني فيصبرن على يعني معيشة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني لا تعجلي حتى تستأمري أبوي، حتى تستشيري أبويك يعني في اتخاذ القرار، هل تختارين الطلاق يعني أعطيك نفقة وأطلقك، أو تختارين البقاء وتتحملين يعني شدة المعيشة يعني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت رضي الله عنها: فيك يا رسول الله أستأمر أبوي، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. يعني قالت لا تخبر بقية الزوجات بهذا الاختيار، لعل بعض الزوجات يختارن الفراق أو يختارن فتستأثر يعني هي برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لأن إذا ذكر ذلك لهن ربما يعني غبنا منها فاخترنا اختيارها يعني والبقاء مع النبي. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. يعني فقال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها يعني إلى آخر الحديث يعني. قال ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت عائشة، رضي الله عنها، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخر. يعني ما منهن واحدة يعني سألها النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت إيه، بل اختار الله ورسوله والدار الآخر، رضي الله عنهن وأرضاهن. قال: وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعد ذلك شيئا. يعني لم يكن هذا التخيير طلاقا، يعني التخيير لا يكون طلاقا طالما اختارت البقاء مع الزوج. وهذا معناه أن المرأة إذا خيرت إما أن تختار نفسها بمعنى أنها تصبح طالقا، أو أنها تختار البقاء مع زوجها. فاختارت البقاء مع زوجها وعدم الطلاق، فإن هذا التخيير لا يعد شيئا، يعني لا يكون طلاقا ولا يحسب شيئا، يعني لا يحسب شيئا إلا إذا المرأة اختارت نفسها يعني ولم تختر زوجها، يعني كانت تخير بين نفسها أن يطلق أن تسرح يعني تطلق، أو تختار زوجها يعني البقاء معه. فإذا اختارت زوجها لا يعد ذلك شيئا، أما إذا اختارت نفسها فإن ذلك يقع طلاقا كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: وفي لفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. قال: وفي هذا دلالة على أنهن لو اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقا، يعني لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اخترن يعني زوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد ذلك طلاقا. فهنا مفهوم المخالفة أنهن لو اخترن أنفسهن لصار ذلك طلاقا. قال: وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق، ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء، ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء، يعني طبعا باستثناء ابن حزم، يعني ابن حزم كما مر أصلا لا يرى التفويض، يعني فلم يختلف أحد من الفقهاء الذين يرون يعني صحة التخيير، وأن المرأة لو اختارت نفسها أنها تكون طالقا بهذا. قال: بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها، فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة رجعية، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. فكل هؤلاء الأئمة رحمهم الله ذهبوا إلى أن الزوج إذا خير امرأته فاختارت نفسها أنه يقع طلقة رجعية، يعني بإمكان الزوج أن يراجعها أثناء العدة أنها تعتد من تاريخ ذلك، وأنه خلال العدة من حق الزوج أن يقول راجعتك، فتحتسب طلقة واحدة رجعية إذا هي اختارت نفسها. وقال بعضهم إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال الأحناف. الرأي الثاني وهو مروي عن علي رضي الله عنه مذهب الحنفية أنه يقع طلقة واحدة بائنة، اللي يقال لها البينونة الصغرى. معنى بائنة يعني أن الزوج لا يملك حق رجعتها أثناء العدة، أنها تعتد من تاريخ اختيارها نفسها، وأنه أثناء العدة لا يستطيع الزوج أن يراجعها، لا يمكنه أن يقول لها راجعتك فترجع إليه، لكن بإمكانه أنه يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود، يعني أن هذه بينونة صغرى وليست كبرى، يعني فبإمكانه أن هو يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها وبالشهود ويعطيها صداقا وكذا، يتزوجها من جديد. قال: وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها يكون واحدة. يعني الإمام مالك رحمه الله يقول لو اختارت نفسها يقع ثلاثة تطليقات، يعني يكون بائنا تكون بائنا بينونة كبرى، وإن اختارت زوجها وقع طلقة واحدة. يعني لو اختارت زوجها كأنه اعتبر أن مجرد قول الزوج لامرأته اختاري نفسك أنه بمجرد تلفظه بهذا اللفظ أنه يكون قد طلقها بهذا، فحتى لو اختارته يعني يكون تكون وقعت طلقة واحدة. اما اذا اختارت نفسها فيرى انه يكون طلاقا ايه بائنا بينونة كبرى يعني. له دليل يا شيخ ولا؟ نعم، هل له دليل على هذا او؟ هو طبعا يعني الحق هذا اللفظ بألفاظ الكنايات، يعني بألفاظ الكنايات ان ال يعني انه يعني ورد في الحديث يعني ان الرجل الذي قال لامرأته الحقي باهلك، وان النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك طلاقا. والمرة ثانية لما كعب بن مالك قال لامرأته الحقي باهلك ولم يعد ذلك طلاقا، لان كعب بن مالك لم يقصد به التطليق والثاني قصد به التطليق. فمثل هذه الالفاظ اللي هي الفاظ الكناية اللي هي تحتمل التطليق وعدمه، فهو رأى يعني ان قوله اختاري نفسك ان هذا اللفظ ايه لفظ يعني يفيد التطليق والقرائن يعني معه، رأى أنه يوجد من القرائن ما يجعله يعني مفيدا الطلاق. قال ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، فلو قال لها اختاري فقالت اخترت فهو باطل لا يقع به شيء أو بها شيء. فقال الحنفية هنا لابد من ذكر النفس سواء في كلامه أو في كلامه، يعني إما أن الرجل يقول لها اختاري نفسك فتقول اخترت، هنا يقع الطلاق، أو قال اختاري فقالت اخترت نفسي. فإذا كلمة النفس وردت إما في كلامه وإما في كلامها، وإما في كلامهما جميعا، أن قال اختاري نفسك أو فقالت اخترت نفسي، فإما أن يقع في كلامهما جميعا أو واحد منهما يستعمل اختاري وبدون النفس وهي تقول اخترت نفسي، أو العكس هو يقول اختاري نفسك فتقول اخترت. يعني لفظ النفس إذا ذكر إما في كلام الرجل وإما في كلام المرأة وإما في كلامهما وقع. أما إذا لم تذكر النفس لا في كلامه ولا في كلامها فقالوا هذا يكون باطلا ولا يقع شيئا. لا. طيب هذا ما يتعلق بالصيغة الأولى من صيغ التفويض، تفويض المرأة في الطلاق. الصيغة الثانية أمرك بيدك، الصيغة الثانية أمرك بيدك. قال إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك فطلقت نفسها فهي طلقة واحدة عند عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وهو مذهب سفيان والشافعي وأحمد، سفيان الثوري والشافعي وأحمد رحمهم الله. قال روي أنه جاء ابن مسعود رجل، يعني رجل جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، يعني خصومة أو مغاضبة أو كذا. قال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع. تقول لو أن الذي بيدك اللي هو الطلاق، لو أنه كان بيدي، لو أنا يعني لي الصلاحية أن أطلق كما أنت لك الصلاحية في التطليق لعلمت كيف أصنع، يعني لاستعملت هذا الحق يعني واخترت الطلاق. قال فإن الذي بيدي من أمرك بيدك، فقال لها الذي من أمري من أمرك قال الذي بيدي من أمرك بيدك، يعني أعطاها الحق في تطليق نفسها. قالت فأنت طالق ثلاثا، وفي رواية قالت فإني أطلقك ثلاثا، فهي طلقته. قال أراها واحدة، ابن مسعود رضي الله عنه أفتى هذا الرجل قال أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها، يعني أنها طلقة رجعية، معنى أنت أحق بها يعني لك الحق في أن تراجعها أثناء العدة. قال وسألقى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه قال يعني سأستشير عمر رضي الله عنه أيضا إيه وأنظر إيه رأيه في هذه المسألة. يعني هو اجتهد برأيه وقال يعني سأنظر إيه إلى رأي عمر رضي الله عنه فيها. قال ثم لقيه فقص عليه القصة فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء. يعني عمر رضي الله عنه غضب يعني صنع الله بهم وفعل يعني عاقبهم الله يعني كأنه يدعو عليهم أن يعاقبهم الله على هذا الصنيع يعني الذي صنعوه. يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب. بفيها التراب يعني التراب بفمها وهذه إيه يعني أيضا يأتي بمعنى الدعاء على الشخص لكن لا يقصد به حقيقة يعني كلمة تطلق بغرض يعني الذم وكذا وإن كان أصل معناها الدعاء لكن المقصود بها الذم. يعني أحيانا دعاء على الرجل على الشخص يعني بأن يفتقر أو أنه يرجع بلا حظ ولا شيء ولا ماذا قلت فيها. يعني كأنه إيه يعني ذم هذا الرجل وذم هذه المرأة يعني على هذا الصنيع. ثم قال لابن مسعود ماذا قلت فيها؟ قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها. قال وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب. يعني ولو أن لو أنك قلت بقول آخر غير هذا لقلت لك أنك أخطأت فيه. فعمر رضي الله عنه يعني صوب رأي ابن مسعود ووافقه على هذا الاجتهاد. يوجد القول الأول أنها تقع طلقة واحدة رجعية. طلقة واحدة رجعية يعني يستطيع الزوج أن يراجعها أثناء العدة. وهذا مذهب الصحابيين الكريمين يعني عمر بن مسعود ومذهب الإمامين الشافعي وأحمد أيضا من الأئمة الأربعة. قال وقال الأحناف يقع طلقة واحدة بائنة. الحنفية قالوا طلقة واحدة بائنة تكون بائنة بينونة صغرى يعني فهي طلقة واحدة ولكن تكون بائنة بمعنى أنه لا يستطيع أن يراجعها في العدة ولكن يمكن أن يتزوجها سواء في العدة أو بعد العدة. يمكن أن يتزوجها برضاها وبعقد جديد وولي وشهود والصداق. نعم لا ممكن يتزوجها في العدة بس مش ممكن يراجعها في العدة. الفرق أن الرجعة فقط يقول لها رجعتك حتى لو بغير رضاها. لا يشترط في الرجعة رضاها ولا تحتاج إلى ولي ولا شهود ولا صداق بس مجرد يقول لها رجعتك. لكن هذا في حالة لو كانت رجعية على مذهب الشافعي وأحمد. أما لو قلنا بائنة بينونة صغرى على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهنا يعني إذا أراد أن يعود إليها سواء أثناء العدة أو بعد العدة فيحتاج إلى أن تكون المرأة يعني راضية وموافقة ويأتي يزوجها وليها وفي حضور شهود ويعطيها صداقة. قال وقال الأحناف يقع طلقة واحدة بائنة لأن تمليكه أمرها يقتضي زوال سلطانه عليها. لما قال لها أمرك بيدك يعني كأنه ملكها أمرها فقالوا هذا كأنه إيه يعني أزال حقه وجعل الحق للمرأة. وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة. هذه حجة الحنفية على أنها طلقة واحدة إيه بائنة. قال هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟ قال ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج فإن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وله أن يناكرها في الطلاق نفسه وفي العدد في الخيار أو التمليك. هنا الإمام الشافعي يقول إنه سواء في اللفظ الأول اللي هو قال اختاري نفسك أو في اللفظ الثاني أمرك بيدك إن هنا ينظر إلى نية الزوج. نية الزوج فإن نوى به طلقة واحدة فهو واحد وإن نوى به ثلاث تطليقات فهو ثلاث تطليقات. وإنه في يعني وأنه يمكن أن تحصل خصومة بين الرجل والمرأة، المرأة تقول إنه خيرني فاخترت نفسي، والرجل يقول لم أخيرها، أو المرأة تقول إنه ملكني أمري وقال أمرك بيدك وأنا إيه اخترت الطلاق أو كذا. فيمكن للمرأة أنها تدعي ذلك والزوج ينكر، يقول لا ما حصل هذا الشيء. فإذا احتكم إلى القاضي فالقاضي هنا إيه يحكم للزوج، يعني المعتبر هو كلام الزوج وليس كلام المرأة، لأن الطلاق حق للزوج. هذا الزوج قال ما خيرتها ولا ملكتها، وما عندها الشهود يثبتون هذا الكلام، لا يعمل إيه بقولها. وإلا فإن بعض النساء تكون مثلا قليلة الدين أو كذا، فربما ادعت أنه خيرها تذهب أمام القاضي وتقول اخترت نفسي وهو الزوج خيرني، ويجي الرجل يقول ما خيرتها ولا. فهنا إيه العبرة بكلام الزوج، يعني لابد أن الزوج يقر يعني أو يعترف أنه خيرها أو ملكها أمرها. وكذلك في العدد أيضا، أنه هل أراد به ثلاثا أو أراد به واحدة، المعتبر في هذا هو كلام الزوج. فهي لو الزوجة قالت هو أراد ثلاثا وهو قال لا أنا أردت واحدة، المعتبر هو ما يقوله الزوج. قال وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، غير الإمام الشافعي. قالوا إذا الرجل قال لها أمرك بيدك فقالت طلقت نفسي ثلاثا، بس هو لما قال أمرك بيدك كان يقصد يعني أنه إيه يبيح لها أن تطلق نفسها واحدة، فهي راحت قالت إيه طلقت نفسي ثلاثا. فقال أن يعني غير الإمام الشافعي، قالوا إنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، سواء يعني تلفظت به صراحة أو حتى نوته عندما قالت اخترت نفسي أو طلقت نفسي أو طلقتك، يعني حتى ممكنها تقول طلقتك أو طلقت نفسي. فإذا يعني قالت ذلك ونوت به ثلاثا، والزوج لما قال لها أمرك بيدك أو اختاري نفسك كان نوى واحدة، فقالوا يقع إيه ثلاثا، غير الإمام الشافعي قالوا يقع على ما نوته الزوجة، لأنه أصبح انتقل الأمر إليها فيقع على ما نوته الزوجة، لأنها تملك الثلاثة بالتصريح فتملكها بالكناية كالزوج. قالوا لأنها كما أنها لما قال لها أمرك بيدك، فلو أنها صرحت قالت طلقت نفسي ثلاثا ملكت ثلاثا، فكذلك إذا قالت طلقت نفسي ولم تقل يعني كلمة ثلاثا ولكن نوت أنها ثلاث فتقع ثلاث. قال فتملكها بالكناية كالزوج، مثل الزوج إذا نوى بالتطليق ثلاثا وقع ثلاثا، فكذلك المرأة إذا صار أمرها بيدها فنوت به ثلاثا وقع ثلاثا. فإن طلقت نفسها ثلاثا وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله والقضاء ما قضت. وهذا مذهب عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. وقال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما تقع طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله ابن مسعود. إذن هذه إيه القصة السابقة التي ذكرناها، المرأة التي قالت التي يعني قالت إيه فإني أطلقك، قالت نعم، فقالت فأنت طالق ثلاثا، فهي إيه قالت ذلك يعني، ومع ذلك اعتبرها عمر وابن مسعود رضي الله عنهما واحدة. فقالوا إذا كانت إيه على رأي عمر وابن مسعود لو أنها صرحت بالثلاث لاعتبروها واحدة، فقال من باب أولى أنها إذا نوت الثلاث فأنها تعتبر واحدة على رأي عمر وابن مسعود. لكن الرأي الثاني اللي هو قول عثمان وابن عمر وابن عباس، قالوا العبرة بقول المرأة يعني إذا نوت ثلاثا أو صرحت بثلاث وقع ثلاثا. واضح؟ طبعا هذه المسألة أيضا لها ارتباط بمسألة التطليق ثلاثا في المجلس الواحد، يعني لو أن الرجل إذا تلفظ بالتطليقات الثلاث في المجلس الواحد سواء كرر لفظ التطليق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق ثلاثا في المجلس الواحد. فمر بنا يعني من قبل أن مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه يقع ثلاثا، كما قال بذلك عمر رضي الله عنه وتبعه أكثر الصحابة على هذا، أن التطليق الثلاث في لفظ واحد أو مجلس واحد أنه يقع ثلاثا عند عمر رضي الله عنه، ويعني عامة الصحابة والأئمة الأربعة رحمهم الله. لكن المسألة فيها الرأي الآخر هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي استند فيه إلى حديث ابن عباس قال كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فلما رأى عمر الناس تتابعوا في الطلاق أمضاه عليهم. وأن رجلا يعني قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني إني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال هي واحدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها واحدة رغم أنه قال هي طالق ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. فقالوا أن هذا كان يعني ما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنه في أول سنتين من خلافته، ثم إن عمر رضي الله عنه يعني اجتهد بعد ذلك ورأى أنه لو طلق الرجل امرأته ثلاثا تقع ثلاثا على سبيل التعزير للناس والعقوبة لهم على استعمالهم هذا الأمر وقد نهوا عنه وكذا. فهذه المسألة لها ارتباط بهذا، يعني من قال من الفقهاء إن طلاق الثلاث يكون واحدة فهنا حتى لو نوت ثلاثا أو تلفظت بثلاث أو كذا فيرون أنه لا يقع إلا واحدة فقط. قال هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس أم هو على التراخي؟ إذا قال لها أمرك بيدك وهي جالسة معه في نفس الغرفة أو كذا فلم تقل شيئا، يعني قال لها أمرك بيدك فلم تقل يعني إنها طلقت نفسها ولا قالت إنها لم تطلق نفسها، يعني سكتت أو لم تتكلم بشيء ثم خرجت من المجلس وغادرته، وبعدين بعدها بأسبوع ولا بشهر ولا كذا قالت إيه إنك قد جعلت أمري بيدي وأنا الآن قررت أن أطلق نفسي أو قررت أن أطلقك بناء على التمليك الذي ملكتني إياه مثلا في مجلس سابق أو قبل أسبوع أو قبل شهر. فهل يعني إذا قال لها أمرك بيدك فمعناها هذا الحق مفتوح لها أبدا، أو أن هذا يعني الحق يكون لها مدة مقامها في المجلس فإذا غادرته فقد كأنه كان حقا لها ولم تستعمله وانتهى توقيته بمغادرة المجلس. هنا يذكر مذاهب الفقهاء في هذا. قال ابن قدامة في المغني ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس. روي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال أبو ثور وابن المنذر والحكم، والحكم بن عتيبة من فقهاء يعني التابعين، وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي هو مقصور على المجلس ولا طلاق لها بعد مفارقته لأنه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله اختاري. الرأي الأول ده اللي هو مذهب الحنابلة، يعني اللي هو مذهب الحنابلة، وقالوا أن قال فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس، هذا المذهب الحنبلي، وقال به من الصحابة علي رضي الله عنه وقال به بعض الأئمة. والرأي الثاني وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي يعني الحنفية، وأصحاب الرأي أي الحنفية، المذاهب الثلاثة الأخرى قالوا هو مقصور على المجلس ولا طلاق لها بعد مفارقته لأنه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله اختاري. قال ورجح القول الأول لقول علي رضي الله عنه، لأن الإمام أحمد يعني من أصوله التي يعتمد عليها قول الصحابي، فهنا هذه المسألة فيها قول الصحابي اللي هو علي رضي الله عنه أفتى بهذا فاعتمد ذلك الإمام أحمد يعني وأخذ به. قال ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى تنكل، هو لها حتى تنكل، من هذا الحق لها إلى أن يعني تسقط هذا الحق عن نفسها يعني، لكن طالما انها لم تسقط هذا الحق عن نفسها فهو ثابت لها. قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون اجماعا. يعني هذا نوع من الاجماع اللي هو الاجماع السكوتي يعني، وهو طبعا اجماع ضعيف يعني، ليس مثل الاجماع الذي يعني الصريح الذي تلفظ فيه بالقول. فهو يعني يقول ان علي رضي الله عنه قال بهذا القول ولم يتكلم في هذه المسألة بقية الصحابة وسكتوا عن ذلك، فقال يعني لو كانوا مخالفين له لا اعترضوا عليه وبينوا خلافهم، فكونهم سكتوا فهذا يعتبر نوعا من انواع الاجماعات يعني احتج به الامام احمد واخذ به. قال: ولانه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبيه. يعني كذلك ايضا من تعليل راي الامام احمد رحمه الله ان هذا مثله مثل التوكيل، لان التفويض هو يعتبر نوعا من التوكيل، انه توكيل المراه في تطليق نفسها، فقال مثل التوكيل لأجنبي، لو أن شخصا وكل رجلا أن يطلق امرأته فهذا الحق لهذا الوكيل طالما الزوج لم يلغي هذا التوكيل عنه أو لم يأخذ منه هذا الحق فهو مع هذا الوكيل إلى الأبد. يعني ممكن أن الوكيل الذي الرجل قال لرجل وكلتك في تطليق امرأتي، فهذا الوكيل بعد سنة ولا بعد سنتين ولا 10 سنين قال طلقت امرأتك فلانة بناء على هذا التوكيل السابق وقع الطلاق، فقال كذلك نفس الشيء إذا الرجل يعني وكل امرأته في تطليق نفسها فلها استعمال هذا الحق متى شاء. يبقى الخلاصة هنا إن هذا مذهب الحنابلة، يعني أن تفويض المرأة نفسها في التطليق أنه غير متقيد بالمجلس وأنه مفتوح أبدا، يعني لها أن تستعمله متى شاء. وبقية المذاهب قالوا هذا الحق فقط أثناء المجلس، فإذا غادرت المجلس ولم تطلق نفسها قبل مغادرة المجلس فقد يعني انتهى هذا الحق ولم يعد لها الصلاحية بعد ذلك في تطليق نفسها، فلو طلقت نفسها بعد ذلك لا يقع هذا الطلاق على رأي الأئمة الثلاثة غير أحمد. قال: رجوع الزوج. هنا مسألة الرجل إذا هو يعني قال لامرأته يعني أمرك بيدك أو اختاري نفسك، إذا قال لها ذلك ثم إنه قبل أن تتلفظ بشيء تراجع عن هذا الكلام، قال خلاص أنا رجعت عما قلت، يعني فما الحكم في هذه الحالة؟ قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها، أو قال فسخت ما جعلت إليك، يعني بعد أن قال لها أمرك بيدك أو اختاري نفسك قبل أن تختار أو قبل أن تطلق نفسها قال يعني رجعت عما قلت أو فسخت ما جعلت إليك، قال بطل، قال بطل هذا الكلام، يعني بطل حقها. قال: وبذلك قال عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي، هؤلاء من فقهاء التابعين رحمهم الله، والأوزاعي وإسحاق بن راهوي، وقال الزهري والثوري ومالك وأصحاب الرأي ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك فلم يملك الرجوع. الرأي الثاني اللي هو رأي محمد الشهاب الزهري رحمه الله من التابعين، ورأي الأئمة سفيان الثوري ومالك وأصحاب الرأي اللي هم الحنفية، قالوا ليس له الرجوع إذا قال أمرك بيدك قد ملكها أن تطلق نفسها، ليس له أن يتراجع عن ذلك، حتى لو تراجع لا يحق له الرجوع. لكن يلاحظ يعني ان هؤلاء الائمه اللي هم قالوا هذا يعني عندهم ان هذا الحق صلاح يعني صلاحيته في المجلس فقط، يعني لاحظ ان ايضا المساله لها ارتباط انها لها الحق في المجلس، فمعناه انه لو رجع وهي لسه لا تزال في المجلس لا يصح رجوعه، لها الحق ان تطلق نفسها طالما هي في نفس المجلس، لكن لو غادرت المجلس فنفس الأئمة اللي هم قالوا إن الزوج لا حق له في الرجوع يقولون إذا غادرت المجلس فقد سقط حقها بمغادرة المجلس. لكن الإمام أحمد اللي هو يعني وسع في الأمر وقال يعني إن الحق هذا ثابت لها أبدا، فجعل فيه مخرج للزوج يعني، فقال لكن الزوج إذا أراد أن يلغي هذا الحق سواء ألغاه في المجلس أو بعد مفارقة المجلس فيسقط حقها طالما الزوج ألغى هذا الحق، يعني تكلم بهذه الكلمة وبعدين بدأ له أن يتراجع فيها قبل أن، بس المهم أن هذا التراجع يقع قبل أن تطلق نفسها، إذا طلقت نفسها خلاص طلقت، لكن إذا تراجع قبل أن تطلق نفسها صح هذا الرجوع. قال وإن وطئها الزوج كان رجوعا لأنه نوع توكيل، والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة. قال هو هنا يعني مازال بينقل كلام ابن قدامة، وابن قدامة ينقل يعني المذهب الحنبلي، فابن قدامة رحمه الله يقول وإن وطئها الزوج، إذا الزوج وطئ امرأته، المذهب الإمام أحمد أن الزوج له حق الرجوع وإلغاء هذا التوكيل، فيقول إذا الزوج وطئ امرأته كان ذلك رجوعا، لأن الزوج يملك الرجوع، وأن الرجوع قد يكون بالقول أو بالفعل. قال لأنه نوع توكيل، والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة. إذا يعني زي شخص مثلا وكل صاحبه في أن يبيع مثلا السيارة، يعني عمرو يمتلك سيارة ووكل زيدا أن يبيع سيارته، فالآن زيد معه الحق في أنه في أي وقت ممكن يأخذ سيارة عمرو ويذهب إلى السوق ويبيعها، لأنه موكل في بيعه. فلو أن عمرا اللي هو صاحب السيارة راح باعها لشخص آخر، لم ينتظر أن يجيء الوكيل ويبيعها، قبل أن يبيعها الوكيل راح هو باعها أو وهبها، أعطاها هبة أو تصدق بها أو رهنها أو شيء، هذه كلها تصرفات يعني في الشيء الموكل فيه، فتصرف المالك فيما وكل فيه غيره يبطل هذه الوكالة. فكما أنه يمكن أن يبطلها بالقول، ممكن هو بعد أن وكله يقول له فسخت هذه الوكالة وألغيتها بالقول، ويمكن أن يلغي الوكالة بالفعل بأن يتصرف في الشيء الذي وكل غيره فيه. فقال كذلك هنا يعني هذه تسمى الأشباه والنظائر، يعني مسائل المتشابهة، فهذه المسألة مثلها أيضا. يقول الزوج إذا يعني وكل امرأته في تطليق نفسها ثم أراد أن يرجع عن ذلك، له أن يرجع بالقول بأن يقول فسخت هذا التوكيل، أو أنه يرجع بالفعل بأن يعاشرها معاشرة الأزواج، معناه أنه رجع في هذا التوكيل. قال لأنه نوع توكيل، والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. يعني يقول أن إلغاء التوكيل يمكن أن يكون من الموكل أو من الوكيل، يعني إلغاء التوكيل قد يكون من الموكل أو من الوكيل. يعني الآن عمرو عنده سيارة وقال لزيد وكلتك أن تبيع سيارتي، أن زيد أصبح عنده صلاحية في بيع هذه السيارة. طيب لو أن زيدا جاء بعد، إما في نفس المجلس ولا بعد المجلس بيوم ولا في شهر، في أي وقت جاء وقال أنا فسخت هذه الوكالة، أنت كنت وكلتني في بيع السيارة وأنا يعني رددت إليك هذا التوكيل، ومن الآن أنا لست موكلا عنك في هذا الأمر، فالوكالة يصح فسخها من قبل الوكيل، ويصح فسخها أيضا من قبل الموكل، ممكن هو الموكل يلغي التوكيل في أي وقت، وممكن الوكيل نفسه يلغي التوكيل في أي وقت. فالوكالة يعني يسمونها عقد جائز غير لازم، العقود الجائزة اللي هي يصح فيها الفسخ، يعني هنا الفسخ من الطرفين، يعني كل طرف له الحق في الفسخ. فقال نفس الشيء الآن لما الرجل قال لامرأته أمرك بيدك، فمعناه أنه وكلها في تطليق نفسها، فله الحق أن يلغي هذا التوكيل، وهي أيضا لها الحق في أن تلغي هذا التوكيل، تقول يعني رددت ما جعل إلي، تقول له أنت كنت قلت أمري بيدي وأنا رددت ما جعل إلي وتنازلت يعني عن هذا الحق ورددته إليك وكذا، فلها ذلك وتبطل الوكالة به يعني. طيب احنا قلنا نتكلم عن التفويض والتوكيل، فالتفويض له 3 صيغ. للتفويض اللي هو يعني توكيل المرأة في أن تطلق نفسها، التوكيل هنا مقصود به توكيل يعني رجل آخر غير امرأته، يعني أن يوكل صديقه أو قريبه أو كذا، أو يوكل القاضي أو يوكل غيره، يعني توكيل شخص ما. فهنا بالنسبة للتفويض قلنا له 3 صيغ. الصيغة الأولى اللي هي إيه؟ اختاري نفسك. والصيغة الثانية أمرك بيدك. الصيغة الثالثة طلقي نفسك إن شئت، طلقي نفسك إن شئت. قالت الأحناف: من قال لامرأته طلقي نفسك ولا نية له أو نوى طلقة واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية، وإن طلقت نفسها 3 وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها. طيب هنا إيه؟ الأحناف قالوا إذا الرجل قال امرأتي طلقي نفسك إن شئت، قالوا الآن عندنا احتمالات، احتمال أنه نوى 3، واحتمال أنه نوى 1، واحتمال أنه لم ينوي شيئا. يعني يسأل يعني أنت ما قلت لها طلقي نفسك إن شئت، هل قصدت أنها تطلق نفسها 3 ولا 1؟ يقول لك ما نويت شيئا، أنا قلت لها طلقي نفسك وما نويت شيئا. فما الحكم هنا؟ فيقول إذا لم ينوي شيئا من جهة العدد، يعني لم يكن في نيته لا 1 ولا 3، لم ينوي شيئا من جهة العدد، أو نوى 1 فإنها تقع 1 رجعية إذا هي قالت طلقت نفسي. لأن يعني مجرد قوله طلقي نفسك إن شئت لا يقع به شيء إلا إذا هي المرأة استجابت لهذا الطلب وقالت طلقت نفسي. يعني لو أن الرجل قال طلقي نفسك إن شئت فلم تطلق نفسها، لم هي لا تزال زوجته هو في عصمته، لكن لو قالت طلقت نفسي فهنا قال إذا كان لم ينوي شيئا أو نوى 1 فإنها تقع طلقة واحدة رجعية. أما إذا يعني نوى الرجل قال يعني طلقي نفسك إن شئت، والرجل نفسه نوى أنها 3 وهي قالت طلقت نفسي 3، والزوج نفسه كان قد أراد 3 وقعن عليها، يعني تقع عليها 3، إذن وقوع الطلقات 3 هنا يعني قيدوه بأن الزوج أراد 3 وأن المرأة تلفظت بال3. قال: وإن قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي طلقت. إذا قالت أبنت نفسي طلقت يعني لأن البينونة من معانيها الطلاق يعني. وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق. وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، لأن هنا قالت اخترت نفسي جوابا على قوله طلقي نفسك إن شئت، هذه غير لما تقول اخترت نفسي وهو قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت. يعني لو أنه قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت نفسي وقع طلق، لكن لما يقول لها طلقي نفسك إن شئت فتقول اخترت نفسي لا يقع طلاقا. قال: وإن قال طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده. هنا قال متى شئت يعني من جهة الزمن فتح لها المجال من جهة الزمن أنها متى أرادت أن تطلق نفسها، فيقول لها أن تطلق نفسها في المجلس وبعد المجلس. قال: وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده. هذه مسائل التوكيل بقى، مسائل التوكيل اللي هي إذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده، ولو قال لرجل طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة. واضح؟ فهذا يعني في التوكيل، إذا كان التوكيل بلفظ طلق امرأتي إذا هذا التوكيل عام، يعني في من جهة المدة يمكن أن يطلقها في نفس المجلس أو بعده. أما إذا قال طلقها إن شئت فالتقييد بالمشيئة هنا يجعل هذا الحق خاصا بالمجلس فقط عند الحنفية، يعني طبعا الكلام هنا كله على مذهب الحنفية. بعدها هيجي الكلام عن التوكيل، فنجعله إن شاء الله في الدرس القادم يعني بإذن الله، نكتفي اليوم في هذا الدرس بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.